السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى: وقال زيد بن أسلم: هي أسماء للسور. وقال الكلبي: هي أقسام أقسم الله تعالى بها لشرفها وفضلها. يعني الحروف مقطعة في أوائل السور. قال بعضهم: هي أسماء للسور، سيد بن أسلم. وبعضهم يقول: هي أقسام، يعني أيمان من الله جل وعلا يقسم بها. ولكن هذا ما فيه ما يدل عليه، لأن القسم له حروف معينة في لغة العرب وفي الشرع، ما جاء بدونها لا يسمى قسم، وإن كان جوابها مثل جوابه، قد تكون موطئة لقسم محذوف، أما هي بذاتها قسم فلا. نعم. وهي من أسمائه عن ابن عباس أيضا، ورد بعض العلماء هذا القول فقال: لا يصح أن يكون قسما، لأن القسم معقود على حروف مثل إن وقد ولقد وما، ولم يوجد هاهنا حرف من هذه الحروف. يعني في جوابه معقود على هذه الحروف، وأما الحرف الذي ينعقد به القسم فهو الباب الواو والباء والتاء، والله وبالله وتالله. نعم. فلا يجوز، ولم يوجد هاهنا حرف من هذه الحروف، فلا يجوز أن يكون يمينا. والجواب أن يقال: موضع القسم قوله تعالى لا ريب فيه. يعني جوابه، جواب القسم. نعم. فلو أن إنسانا حلف فقال: والله هذا الكتاب لا ريب فيه، لكان الكلام سديدا. سديدا، لأن فيه اليمين بالله المعقودة بالواو، واو القسم، كلاما سديدا. أما ألف لام ميم ذلك الكتاب، ما في قسم. نعم. وتكون لا جواب القسم. فثبت أن قول الكلبي وما روي عن ابن عباس سديد صحيح. فإن قيل: ما الحكمة في القسم من الله تعالى؟ وكان القوم في ذلك الزمان على صنفين: مصدق ومكذب. فالمصدق يصدق بغير قسم، والمكذب لا يصدق مع القسم. قيل له: القرآن نزل بلغة العرب، والعرب إذا أراد بعضهم أن يؤكد كلامه أقسم على كلامه. والله تعالى ولو لم يكن عند السامع أدنى تردد، ولو لم يكن عنده تردد يقسم عليه يؤكده. نعم. والله تعالى أراد أن يؤكد عليهم الحجة فأقسم أن القرآن من عنده. وقال بعضهم: ألف لام ميم، أي أنزلت عليك هذا الكتاب من اللوح المحفوظ. وقال قتادة في قوله ألف لام ميم، قال: اسم من أسماء القرآن. وروي عن محمد بن علي الترمذي أنه قال إن الله المعروف بالحكيم، الحكيم الترمذي، ومعروف في تصوفه وانحرافه عن الجادة واعتقاده في الولاية وأنها قد تساوي النبوة وتفوقها. وكتابه نوادر الأصول مظنة الموضوعات والضعيفات من الأحاديث. نعم. وروي عن محمد بن علي الترمذي أنه قال إن الله تعالى أودع جميع ما في تلك السورة من الأحكام والقصص في الحروف التي ذكرها في أول السورة، ولا يعرف ذلك إلا نبي أو ولي. ثم بين ذلك في جميع السورة ليفقه الناس. وقيل من طريقة المتصوفة في الاعتماد على الرموز وأن لها معاني تدل عليها ولا يعرفها إلا هم. نعم. وقيل غير هذا من الأقوال فالله أعلم. والوقف على هذه الحروف على السكون لنقصانها إلا إذا أخبرت عنها أو عطفتها فإنك تعربها. واختلف هل لها محل من الإعراب، فقيل لا، لأنها ليست أسماء متمكنة ولا أفعالا مضارعة. الاسم المتمكن هو المعرب، والاسم غير المتمكن هو المبني. والمتمكن فيه متمكن أمكن، والمعرب المصروف، وفيه متمكن غير أمكن وهو المعرب غير المصروف. والمضارع من الأفعال معرب، والماضي مبني، والأمر كذلك. نعم. عنده يرى وجهته يهو من حيث المعنى أن هذا تأكيد من الله جل وعلا بمعنى بالمعنى الذي يحمله القسم. نعم. مثل كلام شيخ الإسلام في الحلف بالطلاق، إذا قال لزوجتي إن خرجتي وهو يريد الحث أو المنع فأنت طالق، قالوا هذا يمين، كفارة وكفارة يمين، وليس بيمين لأن ليس فيه حرف من حروف القسم التي ينعقد بها القسم، لكن مفاده مفاد اليمين من الحث والمنع، والله ما تطلعين والله ما تدخلين، يعني كأنه قال هكذا، وهنا مثله، وإلا ليس فيه حروف قسم ولا شيء. نعم. وإنما هي بمنزلة حروف التهجي فهي محكية. هذا مذهب الخليل وسيبويه. ومن قال إنها أسماء السور فموضعها عنده الرفع على أنها عنده خبر ابتداء مضمر، يعني مثل التراجم في الكتب، تراجم الأبواب، باب كذا خبر المبتدا محذوف تقديره هذا باب، وهنا ألف لام ميم خبر مبتدا محذوف هذه ألف لام ميم على هذا القول. ومنهم يقول ألف لام ميم مبتدا وما بعدها خبر. نعم. شو؟ هذه سورة، هذه ألف لام ميم، يعني هذه سورة ألف لام ميم إذا كان اسم السورة، خطأ، خبر مبتدا محذوف. نعم. ها؟ ما يترتب على شيء، مثل ما قالوا في تراجم الأبواب والكتب وغيرها، فأحيانا يعربونها خبر لمبتدا محذوف، وأحيانا يقولون مبتدا خبره ما بعده. نعم. أي هذه ألف لام ميم كما تقول هذه سورة البقرة، أو تكون رفعا على الابتداء والخبر ذلك كما تقول زيد ذلك الرجل. وقال ابن كيسان النحوي ألف لام ميم في موضع نصب كما تقول اقرأ ألف لام ميم، أو عليك ألف لام ميم، يعني بالإغراء، صوبة على الإغراء. لكن مثل هذا ها، وهذا مثل ما يقال في الحديث، إذا ذكر الحديث واقتصر على بعضه فقال الحديث، أو ذكر الآية ولم يتمها فقال الآية، فهي منصوبة على اقرأ الآية أو اقرأ الحديث أو أكمل الآية أو أكمل الحديث وهكذا. نعم. وقيل في موضع خفض بالقسم لقول ابن عباس إنها أقسام أقسم الله بها، قوله تعالى ذلك الكتاب، قيل المعنى هذا الكتاب، وذلك قد تستعمل في الإشارة إلى حاضر، وإن ذلك الكتاب ذلك إشارة إلى البعيد، والكتاب حاضر بين أيدينا، فلما أشير إليه بإشارة البعيد وهو قريب؟ لبعد المكانة لا لبعد المكان. واختلفوا في المراد بالمشار إليه على ما سيأتي. نعم. وذلك قد تستعمل في الإشارة إلى حاضر وإن كان موضوعا إلى غائب، كما قال تعالى في الإخبار عن نفسه جل وعز ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم. ومنه قول خفاف بن ندبة ابن ندبة أقول له والرمح يأطر متنه تأمل خفافا إنني أنا ذلك، أي أنا هذا. فذلك إشارة إلى القرآن موضوع موضع هذا، تلخيصه ألف لام ميم هذا الكتاب لا ريب فيه. وهذا قول أبي عبيدة وعكرمة وغيرهما. ومنه قوله تعالى وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم، تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق، أي هذه، لكنها لما انقضت صارت كأنها بعدت فقيل تلك. وفي البخاري وقال معمر ذلك الكتاب هذا القرآن هدى للمتقين بيان ودلالة، كقوله ذلكم حكم الله يحكم بينكم، هذا حكم الله. قلت وقد جاء هذا بمعنى ذلك، ومنه قوله عليه السلام في حديث أم حرام يركبون ثبج هذا البحر، أي ذلك البحر، والله أعلم. والبحر ليس بقريب عن مكة، ليس بقريب. هذا البحر كأنه يشير إليه كأنه حاضر، ولكن المراد به ذلك أي البعيد ليس بحاضر. وثبج البحر وسطه، وذكرنا قريبا ما علقه محقق طالع السعيد في ترجمة ابن دقيق العيد. ابن دقيق العيد ولد على ثبج البحر، على ساحل، في ساحل ينبع ثبج، وقال أن ابن دقيق العيد كان يكتب بخطه الثبجي، هو نسبة إلى ثبج البحر.

وواقع، وكل يلمسه ممن يعتني بكتاب الله من المدكرين، وثقيل على غيرهم. تجد الإنسان يتعثر في حفظ سورة، وقد يتعثر في حفظ آية ويموت ولما يحفظها، لأن الله لم ييسره عليه. مع ذلك فالنبي عليه الصلاة والسلام إذا أوحي إليه تغير وجهه، احمر وأصابته الرحضاء، وكان على فخذي، نسيت من هو، رأسه على فخذ، وقال: كادت فخذي أن تنرض. ها؟ من هو؟ ما أدري والله. المهم أنه على يعني من ثقل الموحى به، فكونه ثقيلا لا شك أنه كما قال الله جل وعلا، وكونه ميسر ومسهل الصبيان يحفظونه بحيث يجلس الصبي بين يدي المعلم فيقرأ القرآن من أوله إلى آخره بدون أي خطأ. نعم. وقيل إن ذلك الكتاب إشارة إلى التوراة والإنجيل كليهما، والمعنى ألف لام ميم ذلك الكتابان أو مثل ذينك الكتابين، أي هذا القرآن جامع لما في ذينك الكتابين، فعبر بذلك عن الاثنين بشاهد من القرآن. قال الله تبارك وتعالى: إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك، أي عوان بين تينك الفارض والبكر. وسيأتي. وقيل إن ذلك إشارة إلى اللوح المحفوظ، وقال الكسائي: ذلك إشارة إلى القرآن، إلى القرآن الذي في السماء لم ينزل بعد. وقيل إن الله تعالى كان قد وعد أهل الكتاب أن ينزل على محمد صلى الله عليه وسلم كتابا، فالإشارة إلى ذلك الوعد. قال المبرد: المعنى هذا القرآن ذلك الكتاب الذي كنتم تستفتحون به على الذين كفروا. وقيل إلى حروف المعجم في قول من قال ألف لام ميم: الحروف التي تحديتكم بالنظم منها. الكلام اللي يمكن ترجيحه أن ذلك كما تأتي لبعد المكان تأتي لبعد المكانة، وأن ذلك وهذا يتقارضان، كما يستعمل هذا في القريب يستعمل ذلك، كما يستعمل ذلك في القريب يستعمل هذا في البعيد، حسب لبعد المكان وقربه وبعد المكانة وقربها. نعم. والكتاب مصدر من كتب يكتب إذا جمع، ومنه قيل كتيبة لاجتماعها، وتكتبت الخيل صارت كتائب، وكتبت البغلة وكتبت البغلة إذا جمعت بين شفري رحمها بحلقة أو سير. قال: لا تأمنن فزاريا حللت به على قلوصك واكتبها بأسيار. مثل هذا البيت ويودع في كتب التفسير وينشد في المساجد والمدارس غير لائق، لأن معناه خبيث، قبيح جدا معناه. لا تأمنن فزاريا حللت به على قلوصك واكتبها بأسياري. كلام شنيع، ومع ذلك باعتباره شاهد لغوي يأتون به، ومن وفي الشواهد ما هو أسوأ منه. شو؟ قذف قبيلة. إيه؟ قذف قبيلة ما هو بقى. نعم. والكتبة بضم الكاف الخرزة، والجمع كتب، والكتب الخرز، قال ذو الرمة وفراء غرفية أثأى خوارزها مشلشل ضيعته بينها الكتب. والكتاب هو خط الكاتب حروف هو خط. يقال للخرازين، يقال للخرازين كاتبين، وفي مقامات الحريري وكاتبين وما خطت أناملهم حرفا وكاتبين وما خطت أناملهم حرفا ولا قرأوا ما خط في الكتب، يعني الخرازين، لأنهم يجمعون بين صفائح الجلود بالخرز. نعم. والكتاب هو خط الكاتب حروف المعجم مجموعة أو متفرقة، وسمي كتابا وإن كان مكتوبا لجمعه بين الحروف والجمل. نعم. كما قال الشاعر: تؤمل رجعة مني وفيها كتاب مثل ما لصق الغراء. والكتاب الفرض والحكم والقدر، قال الجعدي: شيء كتبه الله يعني فرضه. نعم. قال الجعدي: يا ابنة كتبه يعني فرضه وأوجبه وحكم به وقدره. نعم. قال الجعدي: يا ابنة عمي كتاب الله أخرجني عنكم، وهل أمنعن الله ما فعل. قوله تعالى: لا ريب، نفي عام. ولذلك كتاب الله أخرجني عنكم، يعني حكمه إذا أسلم أحد الزوجين فرق بينهما بكتاب الله وبفرضه. يا ابنة عمي كتاب الله أخرجني عنكم، يعني فرق بيني وبينكم، عنكم وهل أمنعن الله ما فعل. وينتظر الثاني في وقت العدة، إن أسلم ردت إليه وإلا فرق بينهم. نعم. قوله تعالى: لا ريب، نفي عام. ولذلك نصب الريب به. وفي الريب نفي عام فتكون لا نافية للجنس. نافية للجنس، ولذلك يبنى ما بعدها على الفتح. نعم. وفي الريب ثلاثة معان، أحدها الشك، قال عبد الله بن الزبعرى: ليس في الزبعرى الزبعرى ابن الزبعرى الزبعرى ابن الزبعرى: ليس في الحق يا أميمة ريب، إنما الريب ما يقول الجهول. وثانيها التهمة، قال الزبعرى شاعر كان في الجاهلية يهجي النبي عليه الصلاة والسلام، ثم أسلم وحسن إسلامه. نعم. قال جميل: بثينة قالت: يا جميل أربتني، فقلت كلانا يا بثين مريب. هو ينسب إليه جميل بثينة، كما أن كثير ينسب إلى عزة، والمجنون ينسب إلى ليلى. جميل بثينة، بثينة يعني يا بثينة، أو أن بثينة مبتدأ. قالت: يا جميل أربتني، يعني شككتني في نفسك، فقلت كلانا يا بثين، هي يا بثينة، لكن هذا يسمى ترخيم، حذف آخر المنادى. كلانا يا بثين مريب، كل واحد شاك بالثاني. نعم. وثالثها الحاجة، قال: قضينا من تهامة كل ريب وخيبر، ثم أجمعنا السيوف. فكتاب الله تعالى لا شك فيه ولا ارتياب، والمعنى أنه في ذاته حق، وأنه منزل من عند الله، وصفة من صفاته، غير مخلوق ولا محدث، وإن وقع ريب للكفار. وقيل هو خبر ومعناه النهي، أي لا ولا محدث هو عندهم إطلاق القديم عند المبتدئ عند الأشاعرة وغيره، أنه قديم، كلام الله قديم، باعتبار أنه تقدم تكلم في الأزل ولا يعود يتكلم. والحق عند أهل السنة أنه وإن كان قديم النوع إلا أنه متجدد الآحاد والأفراد، هو تكلم ولا يزال يتكلم متى شاء إذا شاء. نعم. وقيل هو خبر ومعناه النهي، أي لا ترتابوا. وتم الكلام كأنه قال: ذلك الكتاب حقا. وتقول: رابني هذا الأمر إذا أدخل عليك شكا وخوفا. وأراب صار ذريبة فهو مريب، ورابني أمره، وريب الدهر صروفه. قوله تعالى: فيه هدى للمتقين، فيه ست مسائل. الأولى قوله تعالى: فيه، الهاء في فيه في موضع خفض بفي، وفيه خمسة أوجه، أجودها فيه هدى، ويليه فيه، فيه، فيه هدى بضم الهاء بغير واو، إتباع الهاء الأولى للثانية، فتضم كما تضم الثانية، فيه هدى. والوقف كما هو معلوم أنه يجوز الوقف على لا ريب فيه هدى للمتقين، أو لا ريب فيه هدى للمتقين. والقراءة من حيث المعنى الأولى أجود، لا ريب فيه، ثم قال هدى للمتقين، يعني كله هدى للمتقين. وإذا قلت فيه هدى للمتقين معناه كأنه تخصيص لبعضه، كما قيل فيه الشفاء، فيه الشفاء، وننزل من القرآن ما هو شفاء. إذا قلت من القرآن تبعيضية فإنه ليس كله شفاء، إنما منه ما هو شفاء، ومنه ما هو أحكام، ومنه ما هو آداب، ومنه ما هو إلى آخر ما تضمنه القرآن. وإذا قلت بيانية أنه يعني أن القرآن كله شفاء. نعم. ويليه فيه هدى بضم الهاء بغير واو، وهي قراءة الزهري وسلام، وسلام الأبي المنذر. ويليه فيه هدى بإثبات الياء، وهي يعني بإشباع الكسرة ونشوء الياء من أثر هذا الإشباع. نعم. وهي قراءة ابن كثير، ويجوز فيه هدى بالواو، ويجوز فيه هدى مدغما، فيه هدى، فيه هدى يعني بإدغام الهاء الأولى في الثانية. نعم. فيه هدى مدغما، وارتفع هدى على الابتداء، والخبر فيه، والهدى في كلام العرب معناه حينئذ يجب تقديم الخبر، لأن هدى نكرة. يقول ابن مالك: ونحو عندي درهم ولي وطر ملتزم فيه تقدم الخبر. نعم. والهدى في كلام العرب معناه الرشد والبيان، أي فيه كشف لأهل المعرفة ورشد وزيادة بيان وهدى. الثانية: الهدى هديان هديان هديان هدى دلالة، وهو الذي تقدر عليه الرسل وأتباعهم. قال الله تعالى: ولكل قوم هاد. وقال: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فأثبت لهم الهدى الذي معناه الدلالة والدعوة والتنبيه، وتفرد هو سبحانه بالهدى الذي معناه التأييد والتوفيق، فقال لنبيه صلى الله عليه وسلم: إنك لا تهدي من أحببت. فالهدى على هذا يجيء بمعنى خلق الإيمان في القلب. خلق الإيمان في القلب، هذا أسلوب وتعبير الأشاعرة، أن صحيح أن ما يفعله المخلوق هو من خلق الله جل وعلا، الله خلقكم وما تعملون، لكن هذه هذا التعبير يشعر بسلب كل ما ينتسب إلى المخلوق، يعني المخلوق له سله أي دور في هذا الهدى، مع أن الله أعطاه القدرة ومنحه القدرة على المشاركة في شيء من هذا، لكنها قدرة تابعة لقدرة الله جل وعلا. أما عند الأشاعرة ما له أي دخل، ما له أي قدرة، مسلوب كل ما ينسب إليه. وردنا المثال الذي ذكره الكرماني وغيره من قول الأشاعرة، أنه يجوز أن يرى أعمى الصين بقة الأندلس، أعمى وفي الصين في أقصى المشرق، والبقة صغار البعوض في الأندلس التي هي أقصى المغرب. هذا عنده، لأن كونه يبصر أو لا يبصر هذا ما له قيمة، للمخلوق ليس له أي دور في هذا الباب، الله خلقه وخلق ما يعمل، وليس له أي قدرة ولا مشيئة ولا إرادة، مسلوب كل ذلك، ولكن أهل السنة يقولون له ذلك، والله الذي أقدره على هذا، وقدرته ومشيئته تابعة لقدرة الله ومشيئته، بخلاف الأشاعرة المعتزل، هذولا في طرف والمعتزلة في طرف، يرون المعتزلة أن المخلوق يخلق فعله، ولا دخل لله في ذلك من قريب ولا بعيد، فهما على طرفي نقيض، ولذلك أثبتوا خالقا مع الله جل وعلا، فهم مجوس هذه الأمة كما جاء في الخبر، وفي كلام طويل الخبر هل يثبت أو لا يثبت، المقصود معناه صحيح، أثبتوا خالق مع الله جل وعلا، والمجوس هم الذين يثبتون العالم خالقين. المقصود أن مثل هذا التعبير هو مجار على أصله، هو أشعري في الجملة المفسر، وعدنا أننا نبين كل ما يمر علينا مما نفهمه، ولا بعض التعابير قد يكون بعدنا عن دراسة المذهب التفصيلي، ولا درسنا المذهب ودرسناه على أهله في كتبهم، يعني قد يكون دارس المذاهب من كتب يعني في الدراسات النظامية أو في كتب العقائد، قد لا يتصور الشيء مثل ما درس في كتب أهلها في المطولات من التفاسير وشروح الحديث. شروح الحديث أكثر الشراح أشاعرة، ويذكرون مذاهبهم مفصلة وموضحة مقرونة بالأدلة التي يستدلون بها من الكتاب والسنة، ولهذا تتضح لك الصورة. أما تقرأ الكتاب في كتاب عقائد مجرد نظريات ما تستفصل، مجرد عن الأدلة. أما إذا قرأتها ربط لك الكلام والعقيدة عقيدتهم في الآية مثلا، وعندك ما يعينك على فهم الكلام وعلى رده من المذهب الحق عند أهل السنة والجماعة بالأدلة الصحيحة على فهم السلف، فأنت بإذن الله تفهم هذه الأمور وتنفر منها أشد النفرة، لأن ما يترتب عليها ولوازمها ليست سهلة، ليست سهلة. يعني في مذهب الأشاعرة التي يعدونه أقرب المذاهب إلى أهل السنة مثلا، إذا جاء الرب جل وعلا في غير صورته امتنع الخلق من السجود له، ابتلاء وامتحان. ثم يأتي على صورته التي وضحها لهم في كتابه وعلى لسان نبيه عليه الصلاة والسلام، من يسجد له؟ من يسجد له الذي يعتقد هذه الأمور ويثبت هذه الصفات لله جل وعلا، أما الذي ينفيها وشلون يسجد؟ الذي ينفيها ما في فرق بين الصورة الأولى والثانية. نعم. يهدي ولا نشك في هذا، ويعني قدرة المخلوق مربوطة بقدرة الله جل وعلا، إرادة المخلوق مربوطة بإرادة الله، لكن له قدرة وله يعني خلق له اختيار كما هو معروف. كل واحد منا يحس بأن المسألة فيها اختيار، أنا أختار أن أصلي أو لا أصلي. يعني هل الموثق بالحبال ويسمع الإقامة ولا يستطيع القيام مثل المطلق المرسل؟ يعني لديك قدرة أنك إذا سمعت الأذان تجي للمسجد أو ما عندك قدرة؟ هذه قدرة واختيار بحسب ما أراد الله لك من الاستجابة. هم يقولون لا، هذا قول الجبرية يقول إلى هذا، صلى الله السلامة والعافية. والمسألة واضحة عند أهل السنة والله الحمد، يعني ما عندنا إشكال ولا تعارض في الأدلة. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، ما تشاءون إلا يشاء الله. نعم، ما تشاءون إلا يشاء الله. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، يعني أنت صوبت الهدف على طائر وأصبته فسقط، وما رميت إذ رميت يعني مالك أي دور ولكن الله رمى، يعني وما أصبت الإصابة من الله جل وعلا، إذ رميت هذه من فعلك، فأثبت الله لك فعلا ولكن الإصابة من الله جل وعلا. وما أصبت إذ حذفت ولكن الله جل وعلا أصاب، فأثبت له فعل. لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون. نعم. والله ما أدري، ما أسمع. لا، هي تدور على مذهبهم في أن الإنسان لا قدرة له ولا ليس له أدنى إرادة. وأوضح مثال، وهذا الذي يمكن يفهمه الناس كلهم، إذا قال لك يجوز أن يرى أعمى الصين بقة الأندلس، يعني هل يليق بعاقل أن يقول مثل هذا الكلام؟ الأعمى في أقصى المشرق يرى الصغار البعوض في أقصى المغرب. لماذا؟ لأن البصر وعدمه سيان عندهم،

أو بينه وبين عذاب الله وقاية. والذي لا يعرف تصاريف الكلمات لا يمكن أن يجد التقوى في المعاجم، لا يمكن أن يجدها في المعاجم، أصلها وقوى، تقوى من الوقاية. فإذا ما عرف أصل الكلمة ما عرف، ما لا يستطيع الوصول إليه. نعم. مأخوذ من اتقاء المكروه بما تجعله حاجزا بينك وبينه، كما قال النابغة: سقط النصيف ولم ترد إسقاطه فتناولته واتقتنا في اليد. وقال آخر: فحرصها على حجابها، الخمار النصيف سقط منها من غير إرادة منها فوضعت يدها على وجهها فتناولته واتقتنا باليد. نعم. وقال آخر: فألقت قناعا دونه الشمس واتقت بأحسن موصولين كف ومعصم. وخرج أبو محمد عبد الغني الحافظ من حديث سعيد بن زرغي أبي عبيدة عن عاصم بن بهدلة عن زر بن حبيش أبي النجود عاصم بن بهدلة. نعم. عن زر بن حبيش عن ابن مسعود قال: قال يوما لابن أخيه: يا ابن أخي، ترى الناس ما أكثرهم؟ قال: نعم. قال: لا خير فيهم إلا تائب أو تقي. ثم قال: يا ابن أخي، ترى الناس ما أكثرهم؟ قلت: بلى. قال: لا خير فيهم إلا عالم أو متعلم. وقال أبو وقال أبو يزيد: ومثله ما يرويه الترمذي: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا عالم أو متعلم. مع أن الحديث مضاعف عند أهل العلم، لكنه قريب من هذا، من كلام ابن مسعود. وأبو سليمان الداراني أو أبو يزيد البسطامي اسمه طيفور، وهو من متصوفة معروف، وأقواله في التصوف مكتوبة. ومثله أبو سليمان الداراني الآتي، وهما مما يستشهد بكلامه شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، وبعضهم يشدد في أمرهما ويرونهما في مصاف ابن عربي وغلاة أهل وحدة الوجود، وفي فرق كبير بينهم وبين ابن عربي. وفي كلامهم كثير منه كلام حسن وفيه ما يرد. نعم. وقال أبو يزيد البسطامي: المتقي من إذا قال قال لله، ومن إذا عمل عمل لله. وقال أبو سليمان الداراني: المتقون الذين نزع الله عن قلوبهم حب الشهوات. وقيل: المتقي لا يتسنى لأحد حب الشهوات، كل نحب الشهوات، ولكن العبرة في من يقدم مراد الله على مراده. ولا الشهوة كل نحبها، وضعت في الإنسان ولم سميت شهوة إلا أنها تشتهى. أما نزع حب الشهوات يعني التمرين النفس وأطر النفس على تقديم كلام الله ومراد الله على هذه الشهوات، هذا هو المطلوب. ما كونها لا ترد على في البال أصلا ما يتسنى لأحد. نعم. نعم. وقيل: المتقي الذي اتقى الشرك وبرئ من النفاق. قال ابن عطية: هذا أمر سهل، يعني هذا يحصل لأحد المسلمين، اتقى الشرك وبرئ من النفاق، لأحد المسلمين الذين لم يلبسوا إيمانهم بظلم ولم يكونوا من المنافقين الذين هم في الدرك الأسفل من النار. فعموم المسلمين من هذا النوع، إلا من وقع بشيء من ذلك، وقع في شيء من ذلك من غير قصد، كما جاء في الحديث من أراد أو كفارة الوقوع في الشرك من غير قصد: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. نعم. قال ابن عطية: وهذا فاسد، لأنه قد يكون كذلك وهو فاسق. وسأل عمر بن الخطاب: هو فاسق لكن دون المشرك والمنافق. نعم. وسأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه أبيا عن التقوى فقال: هل أخذت طريقا ذا شوك؟ قال: نعم. قال: فما عملت فيه؟ قال: تشمرت وحذرت. قال: فذلك التقوى. وأخذ هذا المعنى ابن المعتز فنظمه: خل الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. السادسة: التقوى فيها جماع الخير كله، وهي وصية الله في الأولين والآخرين، وهي خير ما يستفيده الإنسان، كما قال أبو الدرداء، وقد قيل له: إن أصحابك يقولون الشعر وأنت ما حفظ عنك شيء، فقال: يريد المرء أن يؤتى مناه ويأبى الله إلا ما أراد، يقول المرء فائدتي ومالي، وتقوى الله أفضل ما استفاد. لأن المتقي يحصل له الخير كله في الدنيا والآخرة، إن أراد الدنيا ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، إن أراد العلم اتقوا الله ويعلمكم الله، فهي شاملة لكل ما يطلبه الإنسان مما فيه نجاته في الدنيا وغناته ونجاته في الآخرة، هذه وقاية بينه وبين عذاب الله جل وعلا. وخلاصتها فعل الأوامر واجتناب النواهي. نعم. وروى ابن ماجة في سننه عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: ما استفاد المؤمن بعد تقوى الله خيرا له من زوجة صالحة، إن أمرها أطاعت، وإن نظر إليها سرت، وإن أقسم عليها أبرت، وإن غاب عنها نصحته في نفسها وماله. والأصل في التقوى وقوى على وزن فعلى، فقلبت الواو تاء من وقيته أقيه أي منعته، ورجل تقي أي خائف أصله وقي. وكذلك تقى كانت في الأصل وقاه، كما قالوا تجاه وتراث، والأصل وجاه ووراث. اللهم صل وسلم على صدقك ورسولك. مرادف، مرادف اختلاف تعابير. المؤدى واحد، الشك فيه قلق واضطراب، لا شك في ذلك.